من وراء الحجرات

من لم يتب فأولا لم يرتابوا

قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط أقرب إليه. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي

السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وجهها